بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس ضمن دورة علمية بعنوان مدخل لعلم الحديث، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية في شهر جماد الآخرة عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تكلمنا بالأمس عن المرحلة الرابعة في التصنيف في علوم الحديث، وذكرنا ما يتعلق بهذه المرحلة، وانتهى الكلام حول تصنيف أو كتاب الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله وما ألفه في هذا الباب، أعني كتاب الكفاية وما نقلناه عن الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذلك. ومما أرغب وقفت عند هذا، قلت أريد أن أنبه على أمور مهمة تتعلق بهذه المرحلة. أي مرحلة؟ المرحلة الرابعة. الأمر الأول، لو رجعنا قليلا إلى لقاء الأمس وتأملنا في مقدمة الحافظين الرام هرمزي والحاكم لكتابيهما المحدث الفاصل ومعرفة علوم الحديث، لو رجعنا إلى المقدمة وقد ذكرتها لكم بالأمس، نرى توافقا بينهما في مضمون السبب الباعث لهما على تأليف الكتابين. ما هو التوافق في الجملة على المضمون؟ هو ظهور البدع، هو ظهور البدع، ومنها من هذه البدع الوقيعة في أهل الحديث والأثر، الوقيعة في أهل الحديث والأثر وتنقصهم والنيل منهم. صحب ذلك، صحب هذا الظهور، صحب ذلك ضعف في معرفة أصول السنن. وجزاك الله خيرا. كل هذا يدل على خلل، يدل على خلل ما وقع في مسلك طلب العلم، يدل على خلل ما وقع في مسلك طلب العلم في ذلكم العصر. هذا المسلك والخلل في طلب العلم أسهم إسهاما ظاهرا في القصور، في القصور في معرفة أصول السنن، أصول وقوانين السنن. ومن ذلك مصطلحات أهل الفن، ومن ذلك مصطلحات وقوانين أهل الفن، أعني فن علم أصول الحديث، مع أن الأمر كان مزدهرا قبل ذلك، مع أن الأمر كان مزدهرا وقويا قبل ذلك، يعني في العصر الذي سبق عصرهما وهو القرن الثالث الذي كما عبرنا عنه بأنه العصر الذهبي لتدوين ماذا؟ السنة. طيب، نحن قلنا استنبطنا من المقدمة ما يدل على هذا، ولو رجعت وتأملت لظهر لك هذا مما يدل أيضا على وقوع هذا الضعف والتناقص مع القصور في معرفة قوانين هذا العلم المبارك، ما قاله الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله، وذلك فيما أسنده عنه الحافظ ابن الجوزي في كتابه المنتظم، أسند إلى الإمام ابن بطة رحمه الله. ماذا قال ابن بطة؟ قال رحمه الله: كنا نحضر في مجلس أبي بكر النيسابوري، كنا نحضر في مجلس أبي بكر النيسابوري لنسمع منه الزيادات. والإمام النيسابوري رحمه الله إمام فقيه حافظ محدث معتن بالزيادات في المتون. على كل حال، قال: كنا نجلس أو نحضر في مجلس أبي بكر النيسابوري لنسمع منه الزيادات، وكان يحرز، يعني يقدر، وكان يحرز أن في المجلس لمن أراد إيش؟ أن يستمع ويحفظ أو يكتب، وكان يحرز أو يحذر أن في المجلس 30,000 محبرة، 30,000 محبرة. يقول ابن بطة: ومضى على هذا مدة يسيرة، مضى على هذا مدة يسيرة، ثم حضرنا مجلس أبي بكر النجاد، وكان يحزر أن في مجلسه 10,000 محبرة، فتعجب الناس من ذلك وقالوا: في هذه المدة ذهب 30% ذهب 30% كانوا 30، مدة يسيرة فصلت بين هذا وذاك، ذهب كم؟ 30%، بقي كم؟ 1/3 من 30، بقي 10. فهذا يدل على ماذا؟ على الضعف والقصور، على ظهور الضعف والقصور. ومن ذلك أيضا، يعني مما يدل على هذا، ما قاله الحافظ أبو عبد الله الذهبي رحمه الله مؤرخ الإسلام في تذكرة الحفاظ، ماذا قال رحمه الله لما تكلم عن الطبقة الثامنة في الكتاب؟ قال: الطبقة الثامنة من الكتاب من أكابر الحفاظ، وعدتهم 120 نفسا. الطبقة الثامنة من أكابر الحفاظ، وعدتهم 120 نفسا. بدأ بعد أن ذكر هذا، بدأ أول هذه الطبقة، أولهم الإمام أبو بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي. كم كانت وفاته أو متى كانت وفاته؟ 20 بعد 200، 220 من الهجرة. انتهت هذه الطبقة، ذكرهم ترجم حتى أتى على آخرهم، ما قال 120، آخرهم الحافظ أبو الحسن الأفطس، وكان حيا لما ترجم له قال كان حيا في سنة 51 و200 بعد الهجرة، 251. نحن لم نأتي إلى الشاهد الآن، عرفتم الآن الفترة متى كانت؟ 220 بدأ وانتهى بآخرهم 251. ماذا قال؟ فهؤلاء المسمون في هذه الطبقة هم ثقات الحفاظ، ولعل قد أهملنا طائفة من نظرائهم، فإن المجلس الواحد في هذا الوقت، في ذلكم الوقت يعني، فإن المجلس الواحد في هذا الوقت كان يجتمع فيه أزيد من 10,000 محبرة يكتبون الآثار النبوية ويعتنون بهذا الشأن، وبينهم نحو من 200 إمام قد برزوا وتأهلوا للفتيا، فلقد تفانى أصحاب الحديث، فلقد تفانى أصحاب الحديث وتلاشوا، وتبدل الناس بطلبة يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم، وصاروا علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها، فعم البلاء واستحكمت الأهواء ولاحت مبادئ رفع العلم وقبضه من الناس وقال أيضا في التذكرة بعد أن ترجم للحافظ الجوال أبي محمد الفضل بن محمد البيهقي الشعراني المتوفى 82 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولقد كان في هذا العصر وما قاربه من أئمة الحديث النبوي خلق كثير، وما ذكرنا عشرهم هنا، وأكثرهم مذكورون في تاريخ الإسلام يعني. وكذلك كان في هذا الوقت خلق من أئمة أهل الرأي والفروع، وعدد من أساطين المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء العقول وراء المعقول، وأعرضوا عما عليه السلف من التمسك بالآثار النبوية، وظهر في الفقهاء التقليد وتناقص الاجتهاد، فسبحان من له الخلق والأمر. كل هذه الدواعي لو جمعت هذا الكلام مع ما تقدم من مقدمة الحافظين، كل هذا الضعف وهذا التناقص استدعى أن يتصدى بعض العلماء بالتصنيف في هذا الفن بكتب تبرز وتبين قواعد هذا العلم وقوانينه، لماذا؟ لما تقدم ذكره ولمسيس الحاجة إليه، فكان أن كتب الحافظان الحاكم الرامهرمزي والحاكم كتابيهما آنفي الذكر، عرفتم؟ طيب، هل تظنون أن هؤلاء الأساطين أساطين المعتزلة الذين ذكرهم الذهبي وغيرهم ها ومن أشار إليهم الحاكم في مقدمته، وكما ذكرت أنه قد ظهرت الفرق والبدع، نعم، هل تظنون أنهم إذا رأوا هذا الفتور والضعف والتناقص ألا يستغلوه؟ يستغلونه ولا يستغلونه؟ يستغلونه جدا، فهذه فرصة، لأن الحصون كانت قوية قبل ظهور هذه الأمور بوجود أئمة العلم وحراس الدين، لكن لما ضعف كثير من الناس وتخلخل الصف ففتحت الأبواب والحصون أو هدم بعضها، تسلقها هؤلاء أهل الأهواء من المجرمين والمنحرفين، فاستغلوا هذا الضعف وبثوا الشبه في صفوف أهل السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يظهر في الأمر الثاني، عرفنا الأمر الأول، الأمر الثاني، سبق أن ذكرت أن التفتيش عن الرجال والبحث في الأسانيد والتنقيب فيها إنما انتشر وظهر بعد فتنة مقتل من؟ أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وظهرت بعد ذلك جملة من الفرق من الرافضة والقدرية والخوارج وغير ذلك، تكاثرت البدع واشتدت وظهرت جملة منها بعد انقضاء المئة الأولى، بعد انقضاء المئة الأولى، فظهرت الجهمية والمعتزلة والمرجئة وغيرها. وهكذا عندما ينتشر هؤلاء ويكثر، تناثر شر هذه الفرق، تناثر شر هذه الفرق وتطاير في أماكن شتى، وأحدثوا فتنا عظيمة بين المسلمين في عقائدهم، وليس المقام مقام بسط ما تسببت فيه هذه الفرق من خلخلة في عقائد المسلمين، فمحله في غير هذا المكان. ولكم أن تنظروا في كتب ماذا الفرق وغيرها ممن تكلم في هذا الباب، لكن المراد من هذه التوطئة المختصرة أن تعلم أن شر وكيد هذه الفرق لم يقف شر هؤلاء عند حد معين. ما قالوا نبلغ عقيدة الخوارج ولا نظهر عقيدة الخوارج أو الإرجاء أو الاعتزال أو الرفض أو غير ذلك ونقف، ما وقفوا عند حد، فلم يقفوا عند حد معين، بل زاد شرهم ونمى. ومن أعظم أسباب ازدياد شرهم وفتنتهم أن تلبس بعضهم بالعلم، أن تلبس بعضهم بماذا؟ بالعلم، وتزيى بزي أهل العلم وتكلم في العلم، فأدخل هؤلاء الفاسدون المفسدون، أدخل هؤلاء في علوم الشرع والشريعة ما ليس منها، عرفتم؟ خاصة عندما يأتيك وهو يتزيى بزي ماذا؟ العلم، فإن البدعي لو حدثك بالبدعة في بدو مجلسه لحذرت منه ونفرت، ولكن يحدثك بالسنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليها البدعة، فإذا دخلت قلبك متى تخرج؟ كما قاله المفضل رحمه الله. عرفتم؟ فأدخلوا ولبسوا يعني على الناس دينهم، نعوذ بالله من ذلك. لكن هل وقف أئمة العلم والسنة تجاه هذا الأمر هكذا؟ ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ سكتوا؟ تصدى أئمة السنة والعلم لهؤلاء الدخلاء وسلكوا في نقض باطلهم وكشفه ودحض شبههم وكشفها، سلكوا في ذلك مسلكين. سلك أئمة العلم والسنة في رد والتصدي لهؤلاء المندسين مسلكين عظيمين. المسلك الأول مسلك الرد عليهم، مدعمين تلك الردود بالبراهين والأدلة من الوحيين وأقوال الصحابة والتابعين. فمن هذه الكتب كتاب الإيمان للإمام القاسم بن عبيد، وكتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، وكتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري محمد بن إسماعيل، وكتاب الرد على الجهمية للإمام عثمان الدارمي ورده على بشر المريسي وغيرهم كثير. واضح؟ المسلك الثاني تقرير الحق مع تضمين نقض الباطل. تقرير الحق مع تضمين نقض الباطل. من ذلك أو من تلك المؤلفات والمصنفات كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد، وكتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للإمام بن أبي عاصم، والسنة للإمام محمد بن نصر المروزي، والتوحيد للإمام بن خزيمة، والشريعة للإمام الآجري، وغيرهم كثير وكثير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: إن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات، وهذا في كتب التفسير والحديث والسنن أكثر من أن يحصيه إلا الله، حتى إنه لما جمع الناس العلم وبوبوه في الكتب فصنف ابن جريج التفسير والسنن، وصنف معمر أيضا، وصنف مالك بن أنس، وصنف حماد بن سلمة، وهؤلاء من أقدم من صنف في العلم صنفوا في هذا الباب. فصنف حماد بن سلمة كتابه في الصفات كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم. وقد قيل إن مالكا إنما صنف الموطأ تبعا له لمن؟ لحماد بن سلمة. وقال: جمعت هذا خوفا من الجهمية أن يضل الناس، لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل. قال شيخ الإسلام: حتى إنه لما صنف الكتب الجامعة صنف العلماء فيها، كما صنف نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية، وصنف عبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية، وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابه في الصفات والرد على الجهمية، وكتابه في النقد على بشر المريسي، وصنف الإمام أحمد رسالته في إثبات الصفات والرد على الجهمية، وأملى في أبواب ذلك حتى جمع كلامه أبو بكر الخلال في كتاب السنة. وصنف عبد العزيز الكناني صاحب الشافعي كتابه في الرد على الجهمية، وصنف كتب السنة في الصفات طوائف مثل عبد الله بن أحمد وحنبل بن إسحاق وأبي بكر الأثرم وخشيش بن أصرم شيخ أبي داود ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي بكر بن أبي عاصم والحكم بن معبد الخزاعي ولأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي أحمد العسال وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدارقطني كتاب الصفات وكتاب الرؤية، وأبي عبد الله بن مندة وأبي عبد الله بن بطة وأبي قاسم اللالكائي وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم. هكذا تصدى أئمة العلم لأباطيل أهل الضلال. عرفنا إذن المسلكين. هنا أشير إلى ما تقدم ذكره في الأمر إيش الأول. ما هو الأمر الأول؟ ما هو الأمر الأول؟ لا سبب، قلنا الضعف وظهور البدع، أن سبب التأليف كان له دواع، ومن ذلك ظهور البدع وضعف عملة العلم والمعرفة بقوانين إيش العلم. أقول تناقص هذا العلم وضعف حملته، أعني علم أصول الحديث، كما قلت استغله أهل من؟ أهل البدع من أهل الأهواء، من أهل تلك الفرق. جيد. وبخاصة استغل هذا الباب المعتزلة. استغلها من؟ المعتزلة والأشاعرة الكلابية، وكذلك الماتوردية، فأدخلوا لوثتهم الكلامية في بعض فنون العلم، وتأثرت جملة من فنون العلم بتلك اللوثة. تأثرت بعض فنون العلم بتلك ماذا؟ اللوثة. وتفاوت هذا التأثر، تفاوتت هذه الفنون التي إيش تأثرت بلوثتهم الكلامية. ومن أعظم أو من أكثر الفنون تأثرا علم أصول الفقه، تأثر بذا هذا العلم المبارك الشريف بما أدخله هؤلاء الملوثون فيه من لوثاتهم. مع أن إمام الصنعة وشيخ شيوخ الإسلام، أحد شيوخ الإسلام، الإمام الشافعي محمد بن إدريس أحد أئمة السنة، بريء كل البراءة مما أحدثه أهل الكلام في هذا الفن العظيم، أعني علم أصول الفقه، لأنه مقدم فيه ومن أوائل من صنف فيه. وليس مقامي هنا الكلام عن مراحل التصنيف في علم الأصول، واضح، وبيان أثر المتكلمين فيه، لأنه قد تكلم في هذا جمع وبعض من كتب في هذا، لكن أذكر بعض الشيء مما يدل على تأثير هذا العلم الملوث علم الكلام على كتب أو بعض من كتب في علم الأصول، في علم إما في كتب أو في من كتب. فيقول الحافظ الخطابي رحمه الله في مقدمة المعالم، معالم السنن: ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة، فالفقيه يحتاج إلى المحدث والمحدث يحتاج إلى الفقيه، ليس هذا بمعزل عن هذا، ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا من بناء وعمارة فهو قفر وخراب. ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانا متهاجرين، وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين. فأما أهل الطبقة الذين هم أهل الحديث والأثر فإن الأكثرين منهم إنما وقتهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها. وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا بهم على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلوها. قلت وأطال الكلام في هذا ثم قال: ولكن أقواما عساهم، يعني قسم، استوعروا طريق الحق. ما هو طريق الحق؟ أن تجمع بين هذه العلوم وأن تتفقه في الدين وأن تجمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فتجمع بين هذه كلها، وهذا شاق نوعا ما، يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى صبر ومجاهدة وركادة وتأن وذهن ثاقب ومعلم حاذق مع وقت. قال: وكأن هؤلاء القوم عساهم استوعروا طريق الحق واستطالوا المدة في درك الحظ، وأحبوا عجالة النيل، سريعا سريعا، سرعة سرعة، وأحبوا عجالة النيل فاختصروا طريق العلم، قفزوا فاختصروا طريق إيش؟ العلم، واقتصروا على نتف، نتف وحروف منتزعة من معاني أصول الفقه، حتى ما حصلوه جيدا، نتف وحروف سموها عللا وجعلوها شعارا لأنفسهم في الترسم برسم العلم، يعني إذا جلس تفذلك وتحذلق بهذا على أنه من أهل إيش؟ العلم. واتخذوها جنة عند لقاء خصومهم، ونصبوها دريئة للخوض والجدال، يتناظرون بها ويتلاطمون عليها وعند التصادر عنها قد حكم للغالب. لما يتفلسف زيادة الآخر قد لا يكون عنده معرفة بهذه الفلسفة وهذه الحذلقة، ها؟ وعند التصادر عنها قد حكم للغالب، لأنه صوته لجوز صاحب كلام، قد حكم للغالب بالحذق والتبريز. يظن، شوف هذا كلامه كثير، ها، ثرثار، يظن أن هذه ثرثر علم، والسفسطة يظنونها إيش؟ علما. قد حكم للغالب بالحذق والتبريز، فهو الفقيه المذكور، فهو الفقيه المذكور في عصره، والرئيس المعظم في بلده ومصره هذا. وقد دس لهم الشيطان، قد دس لهم الشيطان حيلة لطيفة، وبلغ منهم مكيدة بليغة، فقال لهم: هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة والكفاية، فاستعينوا عليه بالكلام. هم ما عندهم إلا حروف ونتف، وأدخل عليهم علم إيش؟ يعني إدخال هذا العلم من وساوس من؟ إبليس وأعوانه. قال: فاستعينوا عليه بالكلام، وصلوه بمقطعات منه، واستظهروا بأصول المتكلمين، يتسع لكم مذهب الخوض ومجال النظر. فصدق عليهم ظنه، وأطاعه كثير منهم واتبعوه، إلا فريقا من المؤمنين. فيا للرجال والعقول أنى يذهب بهم، وأنى يختدعهم الشيطان عن حظهم وموضع رشدهم، والله المستعان. عرفتم كيف دخل؟ وكذلك أشار الإمام شيخ الإسلام إلى هذا الأمر وتكلم حوله، عن شيخ الإسلام، وعندما تكلم عن الألفاظ وتقسيمها إلى مجاز وحقيقة، ثم قال: وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون المفضلة، بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري، وذكر جماعة. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري، وهو من علماء وأساطين المعتزلة، نعم، وأمثاله: إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها. نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم. يقول شيخ الإسلام في كلامه: تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. يعني هذا مما أدخله أهل الكلام. النقل الثالث، كما قلت أنا أذكر تأثر وتأثير هذا البلاء على بعض من كتب أو بعض الكتب في علوم ماذا؟ أصول، أو في علم أصول الفقه. يقول أبو المعالي الجويني. أبو المعالي إيش؟ هذا إيش يلقبونه؟ إمام الحرمين، إمام إيش؟ الحرمين. وفاته 78 بعد 400. ماذا قال الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه؟ البرهان في أصول الفقه، هذا الكتاب يعتبر مصدرا مهما لمن جاء بعده في هذا الباب، أعني في علم إيش؟ الأصول. قال متعقبا قول قائل، قال: وأما ما ذكره من الاستشهاد بالعلة والمعلول في المعقول، القائل يعني ما ذكره من الاستشهاد بالعلة والمعلول في المعقول فما أبعدهم عن ذلك، وهو عمدة صناعة الكلام. عمدة صناعة إيش؟ الكلام. والذي انتهى إليه اختيارنا، شوف اختيار من؟ اختياره هو. والذي انتهى إليه اختيارنا بعد استيعاب معظم العمر، معظم عمره الجويني، بعد استيعاب إيش؟ معظم العمر في المباحثة، أليس في العقل علة ولا معلول؟ هذه الخلاصة، أليس في العقل إيش؟ علة ولا معلول. أنت تراه هنا يعترف بنفسه أنه استوعب معظم عمره في مباحث العلة والمعلول والمعقول، وأن هذه المباحث العلة والمعلول والمعقول هي إيش؟ عمدة صناعة الكلام. يعترف. وفين هذا الكلام؟ قاله في كتابه أصول الفقه. لو تكلم في غير هذا نقول ممكن الكلام بعيد، يعني في ليس في فنه أو في فن الأصول، لكن فيما في نفس المكان أورده وتكلم عليه. أبو حامد الغزالي متوفى 500 بعد 500، ألف أيضا في الأصول كتابا أيضا يعتبر من المراجع في الباب عند كثيرين، المستصفى، أليس كذلك؟ قال هذا الغزالي أبو حامد أنه أدخل، ذكر أنه ما السبب الذي أدخل مباحث كلامية في علم في هذا الفن في علم الأصول، هو يعترف ويتكلم، يقول: اعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام اشتمل الحد على 3 ألفاظ: المعرفة والدليل والحكم. فقالوا وتكلم، ها سرد، فذكر كلامهم، ها ثم قال هذا الذي يعنينا، قال: وذلك مجاوزة لحد هذا العلم، يعني هذا الكلام الذي ذكروه وما سطروا في ثنايا هذا الكلام وما علقوه به، هذا مجاوزة لحد هذا العلم، علم الأصول، وخلط له بالكلام. خلط له بإيش؟ بالكلام. أدخلتم علم الكلام وفي هذا فيما ذكرتم بعلم إيش؟ الأصول، خلطتم وأدخلتموه فيه. طيب ماذا قال؟ وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين، وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، لغلبة إيش؟ الكلام. إيش مقصود بالكلام؟ علم الكلام، يعني ما في كلام اللي هو الكلام والألفاظ، إنما المراد به علم الكلام. وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حب صناعتهم. إيش صناعتهم؟ إيش صناعتهم؟ الكلام، علم الكلام. حملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، خلط علم الكلام بعلم إيش؟ بصنعة علم أصول الفقه. قال: كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، إلى أن قال: وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول. طيب، انظر الآن ماذا هو يقول عن نفسه. أما عرفك الآن ما الذي تسبب فيه هذا الخلط وحبهم بصناعتهم هذه، كيف أدخلوا فيها في علم الأصول ما ليس منه؟ قال: وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط، بعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط، فإن يتكلم عن نفسه الآن، فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع الذي اسمه إيش؟ المستصفى. فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت الآن تنتقدهم وتنهى عن صنيعهم وتبين أنهم ماذا استرسلوا في هذا وخلطوا هذا بذاك. طيب لماذا ما استطاع أن يتخلى؟ سؤال: لماذا لم يستطع أن يتخلى الغزالي عن هذا مع أنه محل إيش؟ نقد عنده. قال: فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه. لماذا؟ قال: لأن الفطام عن المألوف شديد. نسأل الله العافية. الفطام عن المألوف، هو أخذه هذا ورشف منه كثيرا، فما هو مستطيع أنه يكتب ولا يدخل شيئا من ذلك. قال: لأن الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، أنه اعترف، حتى لما نقول قد خلط هذا العلم بالكلام، فانظر إلى صاحبهم ماذا قال رحمه الله. عرفتم؟ كذلك قال النجم، نجم الدين الطوفي المتوفى سنة 16 بعد 716، قال في شرح مختصر الروضة، يقول: أما الأصولي غير الفروع، أما الأصولي غير الفروع، يعني يشرح هذه العبارة. قال: أي العالم بأصول الفقه دون فروعه ككثير من الأعاجم، تتوفر دواعيهم على المنطق. شوف، تتوفر دواعيهم على المنطق والفلسفة والكلام، فيتسلطون به، هذا الذي بلوا به، فيتسلطون به على أصول الفقه، إما عن قصد أو استتباع لتلك العلوم العقلية. ولهذا جاء كلامهم فيه عريا عن الشواهد الفقهية المقربة للفهم على المشتغلين، ممزوجا بالفلسفة، حتى إن بعضهم تكلف إلحاق المنطق، ألا يدخل ماذا؟ المنطق بالأصول. حتى إن بعضهم تكلف إلحاق المنطق بأوائل كتب أصول الفقه، يعني تكلفا. ومساكين بعض الطلاب الآن يظنون أن المنطق هذا علم يعني وينبغي أن يدرس ويحرص عليه، مساكين. قال حتى إن بعضهم تكلف إلحاق المنطق بأوائل كتب أصول الفقه لغلبته عليه، واحتج بأنه من مواده كما ذكر في صدر هذا الشرح، فتركوا ما ينبغي وذكروا ما لا ينبغي. كم لنا؟ 25؟ طيب، عرفنا إذن كيف تأثرت بعض العلوم. قلت لكم العلوم التي تأثرت بهذه اللوثة الكلامية وبتشغيب أهل الأهواء متفاوتة. ماذا؟ متفاوتة، من أعظمها تأثرا هذا، كذلك اللغة، كذلك اللغة. لكن الذي يعنينا ونحن نتكلم عن ماذا؟ علم أصول إيش؟ الحديث ومراحل التصنيف فيه. هنا أنبه على تنبيهين. تنبيه الأول، اعلم بارك الله فيك أن بعض أهل الحديث ومنتحلي السنة مع الأسف الشديد، مع الأسف إيش؟ الشديد، مع الأسف الشديد، اغتر بزخرف باطل أهل الكلام، وبخاصة كيف اغتر؟ بخاصة عندما خاض بعض المتكلمين مدافعا عن السنة ذابا عنها. بعض المتكلمين تعرف يتفاوتون بينهم أيضا، هم بينهم ماذا؟ مؤاخذات ومصادمات. فبعض المتكلمين انتصر للسنة وذب عنها ليرد على ذاك، هذا غرى بعض أهل السنة وبعض أهل الحديث، فأحسن الظن به فتابعه فتلوث. ما البرهان على هذا الكلام مع الأسف؟ البرهان على هذا ما قاله الحافظ الخطابي في كتاب، ما قاله الحافظ الخطابي رحمه الله فيما نقله عنه الأصبهاني في الحجة، وهذا من نفيس النقل حقيقة. ماذا قال الإمام الخطابي رحمه الله الحافظ؟ قال رحمه الله: عصمنا الله وإياك من الأهواء المضلة والآراء المغوية والفتن المحيرة، ورزقنا وإياك الثبات على السنة والتمسك بها ولزوم الطريقة المستقيمة التي درج عليها السلف وانتهجها بعدهم صالح الخلف، إلى أن قال: وقفت على مقالتك. هي كتابة يجيبها الإمام الخطابي لشخص كتب إليه يشتكي، متألم يشتكي إليه ما يجده، فأجابه قال: وقفت على مقالتك وما وصفته من أمر ناحيتك، يعني الجهة التي أنت فيها أو تسكنها، ماذا فيها؟ ماذا كان يشتكي هذا المسكين؟ قال: وظهر ما ظهر بها من مقالات أهل الكلام وخوض الخائضين فيها، يعني هو يشتكي إليه ظهور إيش؟ الكلام وخاضوا فيها من شكواه، هو يذكر كلامه ثم يجيب عليه باختصار. قال: وظهور ما ظهر بها من مقالات أهل الكلام وخوض الخائضين فيها وميل بعض منتحلي السنة إليها واغترارهم بها واعتذارهم في ذلك، لماذا اغتروا ولماذا أخذوا، واغترارهم واعتذارهم في ذلك بأن الكلام وقاية للسنة، يعني استخدموا علم الكلام وقاية ودفاعا عن السنة، وجنة لما لها يذب به عنها ويذاد بسلاحه عن حريمها. هكذا قالوا هؤلاء قد ردوا وذبوا والكلام ما في شيء واواها. فهذا السني مسكين تأسف وتألم فكتب إلى الخطاب يشكو إليه ما يعانيه ويريد منه الجواب. قال: وفهمت ما ذكرت من ضيق صدرك بمجالستهم، هذول منتحلي السنة، وتعذر الأمر عليك في مفارقتهم. لا ترغب الجلوس ونفسك تأبى ماذا؟ المفارقة، يعني صراع، لأن موقفك بين أن تسلم لهم ما يدعونه من ذلك فتقبله، وبين أن تقابلهم على ما يزعمون، ترد على أصحابك هؤلاء فترده وتنكره، وكلا الأمرين يصعب عليك. أما القبول فلأن الدين يمنعك منه، ودلائل الكتاب والسنة تحول بينك وبينه، وأما الرد والمقابلة فلأنهم يطالبونك بأدلة المعقول، هات الدليل، نحن جاءوا بالأدلة العقلية، ويؤاخذونك بقوانين الجدل لأنهم تأثروا، ولا يقنعون منك بظواهر الأمور. وسألتني أن أمدك بما يحضرني في نصرة الحق من علم وبيان، وفي رد مقالة أولئك من حجة وبرهان، وأن أسلك في ذلك طريقة لا يمكنهم ردها ولا يسوغ لهم من جهة المعقول إنكارها، فرأيت إسعافك به لزاما في حق الدين وواجب النصيحة لجماعة المسلمين، وأنا أسأل الله أن يوفق لما ضمنت لك منه وأن يعصم من الزلل فيه. واعلم يا أخي أن هذه الفتنة والتأثر بإيش؟ بالكلام. ها؟ أن هذه الفتنة قد عمت اليوم وشملت وشاعت في البلاد واستفاضت، ولا يكاد يسلم من رهج غبارها إلا من عصمه الله، وذلك مصداق قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذكر إيش؟ ذكر حديثا في هذا. الشاهد من هذا كما قلت أنه مع الأسف تأثر بعض منتحلي السنة بهؤلاء المتكلمين لما أظهروا الدفاع والذب عن السنة. قلت هذا النقل عن الحافظ الخطابي نقله عنه من؟ الإمام قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة. مما يدل على هذا أيضا ما جاء في ترتيب المدارك، أيضا هذا الكلام، يعني كلام الخطابي هذا نقله قلنا القوام السنة، أيضا تذكرت نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية، في كتابه بيان تلبيس الجهمية ذكر شيخ الإسلام في بيان التلبيس أن كلام الخطابي هذا هو في كتاب له أسماه الغنية عن الكلام وأهله، الغنية عن الكلام وأهله. قال ذكر الخطابي في كتابه الغنية فذكر إيش؟ الكلام. واضح؟ الأمر النقل الثاني يدل على تأثر كما قلت مع الأسف ما جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض، والذي توفي سنة 44 بعد 500 من الهجرة، جاء وهو يترجم لأبي الحسن الأشعري. لما ترجم لأبي الحسن إيش؟ الأشعري، قال أبو الحسن الأشعري المتكلم، هكذا عنوان. ذكر القاضي عياض أن أبا الحسن الأشعري صنف تصانيف عديدة فيما نفاه أهل البدع من صفات الله والصراط والميزان، وذكر جملة من ذلك، وأشار إلى أن أبا الحسن ناظر المعتزلة في الرد على نفيهم لتلك الأمور. نعم، بل إنه كان يقصد المعتزلة بالمناظرة، أبو الحسن كان يقصدهم بإيش؟ بالمناظرة، ودفع شبههم التي ابتدعوها، بل ودفع جملة من شبه الملحدة أو الملاحدة والرافضة. شوف كيف، إلى أن قال يعني القاضي عياض: فلما كثرت تواليفه وانتفع بقوله وظهر لأهل الحديث والفقه ذبه عن السنن والدين، تعلق بكتبه أهل السنة، تعلق بكتبه إيش؟ أهل السنة، وأخذوا عنه ودرسوا عليه وتفقهوا في طريقه، وكثر طلبته وأتباعه، لأنهم صاروا يدلون عليه، وكثر طلبته وأتباعه لتعلم تلك الطرق في الذب عن السنة وبسط الحجج والأدلة في نصر الملة، فسموا باسمه وتلاهم أتباعهم وطلبتهم فعرفوا بذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله، اغتروا بهذا، اغتروا بهذا. عرفتم؟ إذن كم لنا؟ خلاص ساعة؟ طيب، نقف عند التنبيه الثاني، نكمله غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى